بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: باب صلاة الاستسقاء. أكمل الشيخ عليه رحمة الله بابا من أبواب الفقه العظيمة، ألا وهو باب صلاة الكسوف أو الخسوف. وانتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى باب من أبواب الصلاة، ألا وهو باب صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء، أضيفت هذه الصلاة إلى الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه، أي لأجل الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا. الاستسقاء في لغة العرب تدل على الطلب، فإن السين والتاء في الغالب تدل على الطلب. استسقى أي طلب السقيا، استسقى أي طلب السقيا. وطلب السقيا عام، إما أن يطلبها الإنسان من الله جل وعلا، وإما أن يطلبها الإنسان من المخلوق، فهذه تسمى سقيا. لكن المراد بها هنا في كلام الفقهاء ما يتعلق بالاستسقاء، المراد بها سؤال الله، المراد بها سؤال الله إنزال المطر عند التضرر بفقده. فالعباد، وهكذا منها أيضا البهائم، تتضرر إذا انقطع المطر. إذا انقطع ماذا؟ المطر، تتضرر ماذا؟ البهائم، ويتضرر أيضا بنو آدم، ويتضرر أيضا ماذا؟ بنو آدم. فحينها يتوجه العباد لطلب السقيا من الله، حينها يتوجه العباد إلى طلب السقيا من الله عز وجل، فهي إنزال المطر. سؤال الله إنزال المطر، أي يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى إنزال المطر عند نزول الضرر به أو ببهائمه. إن الإنسان قد يكون عنده البهائم تحتاج إلى العلف، والعلف هذا إنما يأتي بسبب الماء، إنما يأتي بسبب ماذا؟ الأمطار. وهذه الصلاة لا تشرع، لا تكون هذه الصلاة ماذا؟ مشروعة. لا تكون هذه الصلاة مشروعة إلا عند الجد. ما معنى عند الجد؟ أي خلت الأرض من النبات. إذا خلت الأرض ماذا؟ من النبات. والصورة الثانية أيضا، وامتنع المطر وتضرر الناس، أي بثلاثة قيود. القيد الأول، تشرع صلاة ماذا؟ الاستسقاء عند الجد، وهو خلو الأرض من النبات، تخلو الأرض ماذا؟ من النبات. وهكذا يمتنع ماذا؟ نزول المطر، وتتضرر أيضا ماذا؟ وتتضرر الناس. فحينها يعني تشرع هذه ماذا؟ يشرع الاستسقاء. والاستسقاء كما سيأتي معنا، إما أن يكون ماذا؟ بالدعاء العام، وإما بالدعاء ماذا؟ الخاص، وإما كذلك يعني ماذا؟ بالدعاء في يوم الجمعة، وهكذا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. والفقهاء إذا أطلقوا الاستسقاء، إذا قالوا باب صلاة الاستسقاء، فيقصدون بملاء الخروج إلى الصحراء حتى يؤدون ماذا؟ حتى يؤدوا صلاة تسمى صلاة الاستسقاء. فالفقهاء يقصدون هذا الأمر، وإلا في الاستسقاء كما سيأتي معنا يطلق على أربعة أو خمسة أشياء جاءت بها الأدلة، يطلق على أربعة أو خمسة أشياء جاءت بها ماذا؟ الأدلة. فيقال يعني ماذا؟ خصب، ويقال ماذا؟ جد. يقال هذه أرض خصب أي مملوءة بالنبات، ويقال هذه ماذا؟ أرض ماذا؟ جد أي خالية من النبات، خالية ماذا؟ من النبات. وكما قلنا الصلاة لا تشرع إلا في حال الجد، إلا في حال ماذا؟ الجد. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: نذكر ما يتعلق بها وبأحكام تتعلق بأحكام يعني مفيدة ومهمة جدا، تتعلق بها أحكام مهمة ماذا؟ جدا. قال: وهي أي صلاة الاستسقاء، وهي أي صلاة ماذا؟ الاستسقاء سنة مؤكدة. من أين أخذ الشيخ عليه رحمة الله أنها من السنن المؤكدة؟ من أين أخذ الشيخ محمد عليه رحمة الله أن صلاة الاستسقاء من السنن ماذا؟ المؤكدة. قالوا: السبب أن من السنن ماذا؟ المؤكدة، فإن الضرر إذا عم البهائم، وهكذا كذلك تضرر ماذا؟ الخلق، فإنه يتأكد حين الاستسقاء. فجاءت السنة من هذا المعنى، جاءت صلاة الاستسقاء وأنها من السنة ماذا؟ المؤكدة، أي تتأكد إذا نزل بالخلق الضرر إما في أنفسهم أو في بهائمهم، فهذا ضرر، فحينها يتأكد سؤال الله، يتأكد سؤال الله ما يسمى بالاستسقاء، ما يسمى بالاستسقاء أي بطلب ماذا؟ السقيا، بطلب ماذا؟ السقيا. لهذا عبر الشيخ عليه رحمه الله بقوله هي وهي سنة مؤكدة، وهي سنة ماذا؟ مؤكدة. وهذه السنة من المؤكدة ليست من السنن الراتبة، أي بمعنى تصلى في كل وقت وحين، وإنما يعني ماذا؟ تصلى لسبب، تصلى ماذا؟ لسبب، وهو حصول ماذا؟ القحط، إذا نزل بهم القحط امتنع ماذا؟ المطر، وتضرر ماذا؟ الخلق، فحينها يقال سنة، فحينها يقال سنة، معنى أنها من السنن الذي تعلقت بالأسباب، أي لا تشرع إلا لهذا. فلو أن إنسانا صلى في أيام الخصب يعني ما تضرر الخلق، الأمطار تنزل ولا حصل ولا ضرر ماذا على الخلق، وكذلك الأرض يعني ماذا مملوءة، ماذا مملوءة بالنبات، فأراد إنسان أن يصلي صلاة الاستسقاء نقول بدعة، نقول هذه ماذا؟ بدعة في دين الله عز وجل. قال وهي سنة مؤكدة حضرا أو سفرا، حضرا هذا عرفناه، لكن سفرا قال العلماء، سفرا قالوا لأن سؤال الله عز وجل ماذا؟ القطر والمطر يحتاجه المسافر ويحتاجه الحاضر، يحتاجه ماذا؟ المسافر ويحتاجه ماذا؟ الحاضر، أي يحتاج إلى القطر، يحتاج إلى القطر وإلى نزول ماذا؟ المطر. فليس من الصلوات التي تتعلق بالأسفار بالسفر أو بالحضر، وإنما تصلى سفرا وحضرا، فقد يحتاجها أهل الحاضرة وقد يحتاجها ماذا؟ أهل البادية، بل أهل البادية أولى بها، بل أهل البادية أحوج ما يكون إلى الاستسقاء. لماذا؟ لأن العادة جارية، المدن هذه ما يحتاجون الأمطار، يتضررون بنزول الأمطار، يتضررون بنزول الأمطار، إذن فالحاضر لا يحتاج الأمطار، قد يحتاجها، لكن البادية يحتاجونها ليلا ونهارا، أي يحتاجونها في كل حين. لماذا؟ عندهم المزارع، عندهم البهائم إلى غير ذلك، فالسنة في حقهم آكد، سنة الاستسقاء في حقهم ماذا؟ آكد. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. قال وصفتها صفة صلاة العيدين، هذه مشكلة سنتي عليها. قال وصفتها أي كيف يصلي الإنسان هذه الصلاة، كيفية ماذا؟ صلاة الاستسقاء. يرى الشيخ عليه رحمة الله هذا الرأي، وهذا الرأي منسوب إلى الجمهور أو إلى قول الأكثر، أو قول ماذا؟ الأكثر. صفتها قالوا صفة ماذا؟ صلاة العيد أو العيدين، معنى ذلك أنه إذا خرج إلى المصلى، إذا خرج ماذا إلى المصلى فشرع في الصلاة، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، هذا معنى كبر في الأولى سبعا وفي الثانية ماذا؟ خمسا. ما هو مستند ماذا؟ من يقول بهذا القول، ما هو مستند من يقول بهذا القول الذي ذكر الشيخ؟ أولا هو مشهور مذهب الحنابلة، مشهور مذهب ماذا؟ الحنابل، وهو مضاف إلى بعض المالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، وبعضهم ربما نسب هذا القول للجمهور، نسب هذا القول إلى الجمهور، أن صلاة الاستسقاء من حيث كيفية الصلاة تصلى كما تصلى العيد، أن صلاة الاستسقاء تصلى كما يصلى ماذا؟ العيد، يصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ماذا؟ خمسا. ما هو مستند من يقول بهذا القول؟ سيأتي من كلام ماذا؟ المصنف، أو نقدمه. مستند هؤلاء هو حديث عبد الله بن عباس، مستند هؤلاء هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حاله أنه متبذلا متخشعا متضرعا، قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه، ولم يخطب ماذا؟ خطبتكم هذه، أي بمعنى أنه صلى كما يصلي العيد، كما يصلي ماذا؟ العيد. فأخذوا من ظاهر كلام عبد الله بن عباس أنه صلى كما صلى العيد، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية ماذا؟ خمسا. وهذا القول مرجوح، هذا القول ماذا؟ مرجوح. أولا حديث عبد الله بن عباس ما حاله؟ حديث عبد الله بن عباس ما حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الهيئة متبذلا تخشعا متضرعا ثم صلى ركعتين كما يصلي مدام العيد كما يصلي مدام العيد؟ ما حال حديث عبد الله مدام ابن عباس؟ حديث عبد الله ابن عباس من طريق هشام ابن إسحاق والراجح أنه مجهول، والراجح أنه ماذا؟ مجهول. هكذا ترجم لماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هشام، ولا يعرف لي الحديث إلا هذا الطريق، لا يعرف الحديث إلا هذا الطريق، فهو من طريق هشام ابن إسحاق. هذه العلة الأولى. العلة الثانية الذي علوا بها الحديث وهو أبو حاتم ماذا الرازي، أعله بالإرسال لكنه ما أصاب، رد عليه العلماء، أعله بالإرسال لكنه ماذا ما أصاب. لماذا؟ لأن في واسطة إلى آخر يعني يذكرون الأمر، يقولون أخطأ أبو حاتم الرازي في إعلان الحديث بالإرسال، لكن تبقى معنا العلة الأولى وهو أن هذا الحديث من طريق هشام ابن إسحاق والراجح أنه ماذا مجهول. هكذا ترجم لماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. حديث عبد الله بن عباس ضعيف، حديث عبد الله بن عباس ضعيف. يبقى معنا أيضا كما سيأتي معنا حديث عائشة، حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم ماذا يوما. على كل كون هذه الصلاة تصلى كما يصلى العيد استندوا إلى حديث عبد الله بن عباس، وقلنا أن حديث عبد الله بن عباس أول ما في دلالة واضحة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ضعيف، الأمر الثاني أنه ماذا ضعيف. وحديث عائشة أيضا الوارد في الباب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الوارد ماذا في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم ماذا يوما للخروج إلى المصلى لما أرادوا الاستسقاء، حدد لهم ماذا يوما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، أي كأنها الحجاب، كأنها حجاب الإنسان، كأن ماذا حجاب ماذا الإنسان، أي بمعنى حينما ظهر ماذا قرص الشمس كأنه الحاجب الذي يكون على عين الإنسان، كأنه الحاجب الذي يكون على عين الإنسان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ماذا الوقت. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم أنه خرج وأخرج المنبر ثم صلى ركعتين ثم خطب إلى آخر الحديث ماذا بطوله، إلى آخر الحديث ماذا بطوله. هذا الحديث من طريق خالد ابن نزار، هذا الحديث من طريق خالد ابن نزار، والراجح أنه ماذا ضعيف وأقرب إلى الجهالة، ضعيف وأقرب إلى الجهالة. خالد ابن نزار متكلم فيه، ذكروا أنه ماذا يغرب وأنه ماذا يخطئ، أخطأ ويغرب. وهكذا أبو داود لما أخرج الحديث ترجم له بهذه الترجمة، ترجم له بهذه ماذا الترجمة، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه. فلم يثبت فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء كما سيأتي معنا إلا حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، إلا حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، سنأتي على ألفاظه وهي ألفاظ مهمة، سنأتي على ألفاظه وهي ألفاظ مهمة، لأن المسألة تتعلق بها خطبة الاستسقاء، وحديث عبد الله بن زيد ما فيه خطبة، حديث عبد الله بن زيد ما فيه خطبة ولا فيه إخراج المنبر، لا فيه إخراج المنبر، هذه سنة ننتبه لها، ولا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خطب، وهذا هو الصحيح، أن معنى أن صلاة الاستسقاء في حديث عبد الله بن زيد ظاهر حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، ثم بعد ذلك لما خرج استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة فدعا، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا القبلة ماذا فدعا، أي بمعنى أنه دعا ثم قلب رداءه، أو قبل أن يتحول إلى القبلة قلب رداءه ثم دعا ثم بعد ذلك صلى ركعتين. ظاهره ما في ماذا ظاهره أنه ما خطب، ولهذا هذا قول بعض العلماء أن صلاة الاستسقاء ما فيها خطبة، أن صلاة الاستسقاء ما فيها خطبة، والخطبة الواردة في حديث عائشة، حديث عائشة أقرب إلى الضبط، حديث عائشة أقرب إلى الضبط، وقالوا هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد ما فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقلب رداءه واستقبل ماذا القبلة ثم صلى ركعتين، لا زيادة على هذا ماذا الأمر، الحديث الصحيح، الحديث ماذا. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذه الألفاظ، سيأتي معنا الكلام على هذه الألفاظ، فهي ماذا مهمة، هذه الألفاظ ماذا مهمة. فعلى كل حديث عبد الله بن عباس قلنا يشير في قوله وصفتها صفة صلاة العيد، أي كما يصلي العيدين، قلنا أن هذا مرجوح، مرجوح. وأيضا حديث عبد الله بن عباس على من حسنه، على من حسنه لا دلالة ماذا فيه على أنه صلى كما يصلي العيدين، وإنما فيه بيان أنه صلى ركعتين، فيه أنه صلى ماذا؟ ركعتين. قال ويسن فعلها أول النهار، وهذه مسألة أيضا مهمة جدا. فيه أيضا قال ويسن فعلها أول النهار، يشير إلى من؟ يشير إلى حديث عائشة، يشير إلى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم ماذا؟ يوما. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة؟ لما بدأ حاجب الشمس، أي كأنه حجاب على عين الإنسان، الحجاب الذي يكون على عين الإنسان، أي كأنها يعني ماذا؟ القرص خرج كالخيط، كالخيط ماذا؟ خرج حينها خرج النبي عليه الصلاة، لكن الصلاة بعد، لكن الصلاة صلى فيما بعد. هذا الحديث مر معنا أن الراجع فيه أنه ضعيف، الراجع في حديث عائشة أنه ضعيف. فقد يقول قائل ما هي الأوقات التي تشرع فيها صلاة ماذا؟ الاستسقاء. صلاة الاستسقاء تشرع في كل وقت من ليل أو نهار إلا أوقات الكراهة والنهي. خذ فائدة، يعني لو أن إنسان أراد أن يخرج الآن من الليل يصلي صلاة الاستسقاء ما في إشكال، وهذا ماذا؟ شبه إجماع بين العلماء، وهذا شبه إجماع بين العلماء. لماذا؟ قال ما في تحديد، ما في دليل على التحديد. فإذا خرج الإنسان من ليل أو نهار، ماذا استثنى العلماء؟ ابن قدامة عليه رحمة الله استثنوا أوقات يعني بعد أوقات النهي، وهذه ليس من ذوات الأسباب حتى يصليها، ليس من ذوات الأسباب حتى يصليها. فالذي يستثنى أوقات النهي، باقي الأوقات يخرج بعد العصر، يخرج بعد الظهر، يخرج من الضحى، يخرج بعد العشاء إلى غير ذلك، كل هذه الأوقات تصلح لصلاة الاستسقاء، كل هذه الأوقات تصلح ماذا؟ لصلاة الاستسقاء. بل لربما تجد المسألة محل إجماع، تجد المسألة محل إجماع، وإنما استثنى العلماء أوقات الكراهة أو النهي، فإن هذه ليس من ذوات الأسباب. يستطيع الإنسان أن يؤخر، ليس من ذوات الأسباب كما يقول ابن قدامة، فلا تصلى في أوقات النهي، باقي الأوقات تصلى، باقي الأوقات ماذا؟ تصلى. لذا قال ويسن فعلها أول النهار. قلنا الشيخ يشير إلى حديث عائشة، يشير إلى حديث ماذا؟ عائشة، يقول أفضل الأوقات أول النهار، حديث عائشة، وهذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث الوارد كما قلنا حديث عائشة ضعيف، حديث عائشة أقرب ماذا إلى الضعف. على هذا يقول ابن قدامة كما قلنا في المغني يصلح ماذا؟ في كل وقت يخرج الإنسان إلى المصلى، والسنة في ذلك هي في المصلى، السنة في ذلك في المصلى. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن زيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلى المصلى. وهل يشرع إخراج المنبر؟ نقول لا، حديث عائشة الوارد فيه المنبر ما ثبت، حديث عائشة الوارد فيه المنبر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى من يثبت هذا الحديث؟ نقول حديث عبد الله بن زيد ما فيه المنبر، ما فيه ماذا؟ المنبر. وهذا بعض العلماء يقول يخرج أحيانا وأحيانا لا يخرج المنبر، لكن على ضعف حديث عائشة لا يخرج ماذا؟ المنبر. إذن المنبر ما يخرج في صلاة العيدين، ويلحق به أيضا صلاة ماذا؟ الاستسقاء، ويلحق به أيضا صلاة ماذا؟ الاستسقاء، لا يخرج ماذا؟ المنبر إلى المصلى. قالوا يسن فعلها أول النهار، ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، أي يخرج على هيئة معينة. يشير إلى الألفاظ الذي جاءت في حديث عبد الله بن عباس، التي هي من طريق، أو أن حديث عبد الله بن عباس من طريق هشام بن إسحاق وهو مجهول، من طريق هشام بن إسحاق وهو ماذا؟ مجهول، لكن المعنى صحيح. فإن الإنسان خارج للطلب، فإن الإنسان خارج يسأل الله عز وجل، الإنسان خرج من بيته لا يخرج متبخترا مترفعا متكبرا إلى غير ذلك، وإنما يخرج ماذا؟ متخشعا، عليه ماذا؟ هيئة ماذا؟ الخشوع، وهكذا متذللا لربه سبحانه وتعالى، متضرعا مبالغا في الدعاء إلى آخره. أما ما جاء عن بعض الفقهاء يقول لا يخرج متزينا لا يخرج متطيبا، هذا ما له دليل، هذا ما عليه دليل. للإنسان أن يتطيب، هذا مكان فيه اجتماع، هذا فيه مكان اجتماع، بل أخرج متنظفا تغتسل وتتطيب، ما في دليل على المنع، ما في دليل على المنع، أن الإنسان ممنوع في هذا اليوم أن يخرج ماذا؟ متطيبا، وأن يخرج ماذا؟ متجملا. وإنما على صحة حديث عبد الله بن عباس تخرج على هذه الكيفية، لأنك طالب، لأنك ماذا؟ تطلب ماذا من ربك سبحانه وتعالى، فتخرج متخشعا، هذا مطلوب، هذا ماذا؟ مطلوب، أي أن تخضع لله عز وجل، وأن تخشع لله عز وجل، وأن تتذلل لله عز وجل، وأن تكون داعيا لله عز وجل. أما كون إنسان لا يغتسل ولا يتنظف ولا يلبس ثوبا جميلا إلى غير ذلك، ما عليه دليل. جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه خرج متبذلا، لكن قلنا أن الحديث فيه ضعف. خرج متبذلا أي خرج بالثياب العادية، لم يخرج ما دام متزينا كما يخرج في الجمعة وكما يخرج ماذا في العيد، لكن الحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد ضعيف. فتبقى أن الإنسان يخرج ماذا في هيئة تناسب ماذا المقام، فيه من الخشوع وفيه من التذلل وفيه من التضرع لله سبحانه وتعالى، لأنه في مقام ماذا الدعاء، في مقام ماذا الدعاء أو مقام سؤال الحاجة، في مقام سؤال الحاجة. قال ويخرج متخشعا متذللا متضرعا. قال لحديث عبد الله بن عباس، قال صححه الترمذي فيصلي بهم. صح الحديث، قلنا أن الحديث فيه الراوي الذي مر معنا هو هشام بن إسحاق، والراجح أنه ماذا مقبول أو مجهول، مقبول ماذا أو مجهول، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه لا يعرف. والعلة الثانية علّه ماذا أبو حاتم ورد عليه العلماء، أعلّه ماذا أبو حاتم بالإرسال فرد عليه العلماء. قال فيصلي بهم، ماذا يصلي بهم سيأتي، ماذا يصلي بهم سيأتي الكلام على هذه ماذا الصلاة كم يصلي. بالإجماع يصلي ركعتين، بالإجماع يصلي ركعتين، وهكذا أيضا يجهر فيهما كما في حديث عبد الله بن زيد، يجهر فيهما يصلي ماذا ركعتين، ركعتين بمعنى لا يكبر قبلها ولا بعدها، أي لا يكبر كما يكبر ماذا لي العيد، ولا يصلي قبلها ولا يصلي ماذا بعدها، لا يصلي قبلها ولا يصلي ماذا بعدها. قال فيصلي بهم، فيصلي بهم ماذا الإمام، يصلي بهم ماذا الإمام. ذكر ما يتعلق ماذا بالصلاة، وهذه سيذكر يعني ماذا حديث عائشة حديث عبد الله بن عباس. الخلاف أولا في الخطبة، هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ما عندنا إلا حديثان فيما ما يتعلق بالخطبة، كلاهما ماذا فيه ضعف. الأمر الثاني على من يحسن حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس، هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ هذه أقوال العلماء كما ستأتي معنا، هذه أيضا أقوال للعلماء ستأتي ماذا معنا، هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قبلها أو خطب ماذا بعدها. لكن إن لم يثبت حديث عبد الله بن عباس ولا حديث عائشة، ويبقى معنا ظاهر حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر حديث عبد الله بن زيد أنه دعا وصلى ولم يخطب، دعا وصلى ولم يخطب، معنى ذلك أنه ما في خطبة، معنى ذلك أنه ما في خطبة. وعلى كل هذه مسائل فقهية مرتبة على الأحاديث، هذه مسائل ماذا فقهية مرتبة على الأحاديث. فقد يرى إنسان أن هذا الحديث حسن تعمل به، ما في إلزام، ما في إشكال، ثبت الحديث عندك تعمل به، ما ثبت الحديث عندك وأخوك يعني لم يثبت عنده الحديث، فهذه لا تكون مسائل محل ماذا إنكار وجدل، لا تكون هذه المسائل محل إنكار وجدل، هي مسائل فقهية تقبل الاجتهاد، هذه مسائل فقهية تقبل ماذا تقبل الاجتهاد، تقبل ماذا الاجتهاد. آخر مسألة ونقف ماذا عليها، وهو أنه لما دعا، يعني قد يقول قائل بماذا دعا، يعني ذكر عليه رحمة الله أدعية، وهذه الأدعية التي ذكر يعني فيها كلام، سيأتي إن شاء الله مناقشة الأحاديث الواردة ماذا فيها، لكن يدعو بدعاء يناسب المقام، إلى أن خرج من أجل السقيا يطلب ماذا السقيا يناسب ماذا المقام، فلا يدعي يعني بما يقال بصلاح الأولاد والذرية وتخفيض الأسعار، هذا معنى في مثل هذا المقام، في مقام استسقاء طلب الماء طلب المطر، لكل مقام مقال، لكل مقام ماذا مقال. والله ما زوج يعني ماذا يعني ما يصير، يعني بعض الناس سبحان الله يعني نسمع بعض الذين يدعون بالدعاء دعاء القنوت في الوتر، وإذا بيخرج يخرج يعني ما له معنى الدعاء في هذا، على صحة حديث الحسن تبقى عليه وينتهي تنتهي القضية، لكن كون الإنسان يخرج يعني عن الدعاء الذي يناسب ماذا المقام، وهكذا في النوازل أحيانا تحصل ماذا نازلة تتعلق بموضوع معين يدعو الإنسان بقدر النازلة، وإذا بيخرج يخرج عن دعاء ماذا النازلة، هذا ما هو من الفقه، هذا ما هو هذا من الفقه. ولهذا الأدعية التي ذكر منها ما يصح ومنها ما لا يصح كما سيأتي معنا، لكنها مركزة فيما يتعلق بهذا الأمر، طلب السقيا، طلب ماذا السقيا. فنستفيد أن الإنسان إذا دعا في مقام يعني في زمن أو في مكان يناسب الزمان والمكان تدعو بقدر هذا ماذا الحال، تدعو بقدر هذا ماذا الحال، وهذا من الفقه وهذا من السنة، هذا من الفقه وأيضا هذا ماذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المسألة الأخيرة وهي ستأتي معنا إن شاء الله، وهي ما يتعلق بقلب الرداء، ما يتعلق بقلب ماذا الرداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداء قبل الدعاء، قلب الرداء أولا وكان قد استقبلهم، ثم استقبل ماذا؟ القبلة، ثم دعا، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ماذا؟ ركعتين. الرداء يقولون هو لباس يعني ما على الجسم، أعلى الجسم، لباس أعلى الجسم يسمى رداء، لباس أعلى الجسم يسمى ماذا؟ رداء، يسمى ماذا؟ رداء. والرداء قديما عندهم لا يشبه الأرضية الذي عندنا، يعني ها يعني ما على ما يكون أعلى الجسم يسمى رداء عندنا، تدخل فيه الفانيلات هذه، الشمزان هذه، الجرامات هذه، كل من قبيل الرداء لأنها تغطي أعلى البدن، تغطي ماذا؟ أعلى البدن. لكن الرداء قديما عندهم مع أنه يعني في لغة العرب هو ما غطى أعلى البدن، الرداء عندهم هذا المفتوح الذي ربما يتغطى به الإنسان إذا نام، يتغطى به الإنسان إذا نام. فكيف يجعله؟ عندك ظاهر وعندك باطن، عندك لهذا الرداء ظاهر وباطن، فتجعل ماذا؟ الظاهر باطن، ثم تجعل هذا في اليمين وهذا في اليسار، تجعل هذا في اليمين وهذا في اليسار، مع تحويل هذا هنا وتحويل هذا هنا، تجعله ماذا؟ مقلوبا، فتجمع بين قلبه وتحويله. وهكذا لو كان إنسان عنده فانيلة كيف يفعل بها؟ كما يلبسها اللباس العادي يلبسها مقلوبة فقط، يخلعها فيلبسها مقلوبة، هذا هو الرداء. يكون إنسان عنده جاكيت، عنده الجبة، عنده كما يقال البشت هذا الذي يلبسه مثل الخطباء، تقلبه قلبا، تقلبه قلبا، تلبسه على مقتضى العادة فتقلبه قلبا، هكذا فقط تقلبه قلبا، هذا يسمى بقلب الرداء. من حكمة منه؟ الحكمة فيه التفاؤل بقلب الحال، التفاؤل بقلب الأحوال، التفاؤل بقلب ماذا؟ الأحوال. أي بمعنى لا يأتي الإنسان من بيته وقد قلب ماذا؟ رداء، يقول لك أنا أقلبه يعني ماذا؟ أثناء ماذا؟ قبل الصلاة، فيرجع على ما كان عليه، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. وإنما قلب النبي صلى الله عليه وسلم الرداء في المصلى، قلب النبي صلى الله عليه وسلم الرداء في المصلى. وجاء في مسند الإمام أحمد من طريق إسحاق صرح بالتحديث أن المؤتمين أيضا قلبوا أرديتهم. هذه مسألة يعني مطروقة عند الفقهاء، هل يسن للمؤتمين أن يقلبوا الأردية كما يقلب الإمام؟ نقول النص جاء في الإمام، وما يتعلق بالمؤتمين نقول جاء في مسند الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق وصرح ماذا بالتحديث أنهم قلبوا، ولكن هذا الحديث شاذ. لماذا؟ لأن المخرج واحد، المخرج هو حديث ما في الصحيحين، ما في هذا أن المؤتمين ماذا، مع أن الجمهور على هذا، مع أن الجمهور ماذا على هذا. فالراجح والله أعلم أن هذا إنما يشرع في حق الإمام، إنما يشرع في حق الإمام دون المؤتم. أما إنسان عنده القميص خرج إلى المصلى ما عنده إلا القميص، فعنده هذا القلنسوة جعل أعلىها، هذه ما يسمى رداء، هذا ليس يسمى رداء، يأخذ هذه القلنسوة فيجعلها هكذا، يجعل لها، لا هذا ما يصلح، هذه لا تسمى رداء لا في لغة العرب ولا في العرف ولا عند العامة، حتى لو قلت للعامة هذا رداء لا يقبل منك. وهكذا العمامة، خرج الإنسان المصلى ما عنده العمامة فعل بالعمامة، لا هذا ما يسمى رداء، هذه لا تسمى رداء، هذه تسمى عمامة في لغة العرب، هذه تسمى ماذا؟ عمامة. حتى أن اختلفوا في الجاكت هذا، منهم من لم يره رداء ولكن الأقرب أنه رداء، فتقلبه قلبا، تلبسه ماذا؟ مقلوبا، تلبسه مقلوبا. وهذه سنة، سنة يقصد بها ماذا؟ يقصد بها التفاؤل، يقصد بها ماذا؟ التفاؤل في تحويل الحال وفي قلب الحال الذي أنت ماذا عليه، أي تتفاءل بقلب الحال، تتفاءل بقلب ماذا الحال. فهذه سنة ثابتة، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت أحكام مفيدة ومهمة ما يتعلق بالاستسقاء.